الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالدينا ووالديه ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القضاء في المنبوذ. المنبوذ هو اللقيط، هو الطفل الذي يوجد ولا يعرف له أب أو أم. هذا يحصل في كل زمان، حتى في الزمان الأول، يعني في زمن عمر رضي الله عنه كما سيورد المصنف رحمه الله تعالى، وفي زماننا هذا ربما أكثر. تجد طفلا على باب مسجد أو في الطريق، هذا يسمى منبوذ. منبوذ وهو الذي يسمى الآن اللقيط. اللقيط. نعم، اقرأ. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. قال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهب، فهو حر، ولك ولاؤه، علينا نفقته. نعم. قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ كأن عمر رضي الله عنه شك في الرجل، كأنه شك في هذا الرجل الذي جاء بهذا اللقيط. قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وجدتها ضائعة فأخذتها. وجدتها ضائعة يعني ملقاة في الطريق، فخشيت أن يهلك هذا الطفل، يموت إن لم آخذه. فكأن عمر رضي الله عنه ارتاب في أمره وظن أنه صاحبه، فقال له عريفه، والمقصود بالعريف هو رئيس القبيلة أو العشيرة، فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، يعني نزكيه رجل ذو صلاح. فقال: أهكذا هو؟ قال: نعم. قال: اذهب إذن، فهو حر، لأنه لا يدرى هل هذا الطفل حر أو مملوك، يعني هل أمه حرة؟ والأصل أن اللقيط لا يرمى إلا إذا كان من غير نكاح في الغالب، وإلا إن كان من نكاح لا يتركه أهله، لا يرميه أبوه ولا ترميه أمه، أو يكون من أمه، لأن الزنا كان في الجاهلية حتى حال كفرهم كانت الحرة تأنف أن تزني، إنما تزني الإماء، أما الحرة لا تزني حتى وهي كافرة في حال كفرها. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وهي زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنهم، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله عز وجل آية البيعة: بيعة النساء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قالت: وعجبا، أو تزني الحرة؟ يعني عندهم الحرة لا تزني، إنما تزني الأمة. فلما قرأ قول الله عز وجل: ولا يقتلن أولادهن، قالت: أنت قتلتهم يوم بدر، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابنها حنظلة قتل يوم بدر كافرا. حنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية قتل يوم بدر، في ذلك اليوم العظيم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كسر الله عز وجل الكفر وأهله، وكان ذلك اليوم من أعظم أيام الله عز وجل، أهلك الله عز وجل الكفر، وما قام للكفر بعد ذلك قائمة في جزيرة العرب إلى يومنا هذا، بل بإذن الله إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فلن يعبد بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك اليوم قتل الله رؤوس الكفر، فكان ممن قتل من قرابة هند رضي الله عنها، قتل أبوها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعة، وأخوها الوليد بن عتبة، وابنها حنظلة بن أبي سفيان. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يقتلن أولادهن، قالت أنت قتلتهم يوم بدر، تقصد ولدها الذي قتل يوم بدر. المقصود أن الحرة كانت لا تزني حتى حال كفرها، حتى وهي تعبد الأوثان قبل الإسلام، لكنها تأنف من الزنا، إنما تزني الإماء. ولذلك إن كان هذا حال الكفر فمن باب أولى حال الإسلام، من باب أولى في ذاك المجتمع الذي لم يكن فيه إلا الصحابة والتابعون في زمن عمر في المدينة. فالغالب أن الذي يحصل منه ذلك الإماء وعامة الإماء لم يكن على الإسلام، يعني قبل إسلامهم، لأن الأصل في الرق هو الكفر، ثم بعد ذلك قد يدخل في الإسلام، لأن الرق كما هو معلوم عند الفقهاء ما هو عجز حكمي سببه الكفر، هكذا يقول الفقهاء، عجز حكمي سببه الكفر. فلا يدرى هذا الطفل أمن حرة هو أم من أمة، وقد يكون غالبا أنه من أمة، ولذلك أعتقه عمر رضي الله عنه، قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه، يعني كأنه كان عبدا عند هذا الذي التقطه فأعتقه، والولاء لمن أعتق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وعلينا نفقته. من هذا علم أن نفقة المنبوذ على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين، إذا وجد منبوذ فإنه يكون على بيت مال المسلمين نفقته، ولمن التقطه أن يربيه وأن يكون الولاء له، أن يكون الولاء له، وله أن ينسب إليه نسبة ولاء، كما كانت الموالي تنسب إلى ساداتهم، فزيد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال زيد مولى رسول الله، الله يجزاك خير، جزاك الله خير، سالم مولى أبي حذيفة مثلا، نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، فتكون النسبة نسبة ولاء. وهنا قال عمر اذهب فهو حر، يعني أيا كانت أمه، قد سبق أن قلنا لكم أن الرجل يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا، ويتبع خير أبويه دينا. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، علينا يعني على بيت المال. نعم، صلى الله عليكم. القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك، قال وسمعت مالكا، ها بتعيد يعني، طيب أعيد. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر وكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. نعم، هذا طبعا كان في الجاهلية، هذه الحادثة وقعت في الجاهلية قبل إسلام قبل إسلامه من أسلم من هؤلاء. فزمعة بن الأسود هذا صنديد من صناديد قريش، طاغية من طغاتهم، جبار من جبابرة المشركين، قتله الله عز وجل يوم بدر في من قتلهم، هو وجماعته الذين ماتوا 70 الذين ماتوا قتلوا يوم بدر، كأبي جهل ومن ذكرنا عتبة وشيبة وحنظلة بن أبي سفيان، كان من بينهم من بين من قتل وهلك على كفره هذا الطاغية الذي هو من؟ زمعة بن الأسود. وابنته هي أم المؤمنين سودة، بنت زمعة، ابنته هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي من المهاجرات الأول، هاجرت الهجرتين، هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها السكران رضي الله عنه. وكان السكران من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مع زوجه إلى الحبشة فرارا بدينه رضي الله عنه وعن زوجه. ثم لما وصلتهم تلك الشائعة الكاذبة أن أهل مكة أسلموا، عاد المهاجرون أو كثير منهم إلى مكة، منهم عثمان رضي الله عنه مع زوجه، مع زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وطائفة من الصحابة، كان من بينهم السكران رضي الله عنه، عاد إلى مكة ظنا منه أن قومه قد أسلموا، فوجدهم أنهم لا زالوا على كفرهم، فمرض زمانا رضي الله عنه ثم مات في مكة. فلما مات تأيمت زوجه وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان أهلها كفرة، وكان أهلها كفار، وأبوها كان من رؤوس الكفر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الذي ماتت فيه خديجة، إكراما لخديجة رضي الله عنها، ما تزوج عليها قط أبدا في حياتها، لكنها لما ماتت في ذات الشهر تزوج بامرأتين صلى الله عليه وسلم، في الشهر الذي ماتت فيه تزوج، عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 في ذاك الوقت، ثم عقد على سودة بنت زمعة ودخل بها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد. المقصود أن أباها الهالك هذا كانت له جارية، والجواري من عادتهن في ذاك الزمان في الكفر أنهن يتساهلن في الأعراض فقد تزني الجارية، ولذلك عمر في الإسلام كان يشدد في مسألة إطلاق الجواري، سيأتي معنا بإذن الله في هذا الكتاب، كان ينهى أن يطلق الرجل جاريته إذا وطئها، إذا تسرى بها يأمره أن يحتفظ بجاريته ولا يخرجها، لأنها إن خرجت تكون مظنة أن تقع في الحرام. وذكر أنه ما يأتيني رجل بجارية يذكر أنه قد ألم بها ثم حملت إلا ألحقت ولده به، يعني حتى ولو انتفى من ولده ألحق الولد به، لأن الولد للفراش، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فهذا الرجل زمعة بن الأسود جاريته كان يطلقها، فكان يلقاها من؟ من؟ أخو سعد، من هو؟ عتبة بن أبي وقاص حال كفره، فكان يلم بها حتى أحبلها، حتى حملت منه، وهو يعلم أن هذا الذي في بطنها له. وأهل الجاهلية كانوا يتساهلون في النكاح، فيعتز الإنسان بولده وإن كان وضعه في حرام، يقول هذا ابني، ولو كان من غير نكاح يقول هذا ابني، فكانوا يعتزون بأبنائهم ولو كانوا من حرام، فيعلم أنه هو الذي وضعه في رحم هذه الجارية، وسيدها يظن أنها حملت منه وولد على فراشه. فلما كان زمن الفتح قال عتبة لأخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا قدمت مكة اقبض ابن وليدة زمعة، يعني ابن جارية زمعة، فإنه ابني أنا الذي وضعته في رحمها، اقبضه إليك. فلما تم الفتح وكان زمعة بن الأسود الهالك قد هلك في بدر، وابنه عبد بن زمعة رضي الله عنه من مسلمة الفتح، ممن أسلم يوم الفتح، فذهب سعد بن أبي وقاص وأخذ هذا الطفل، أخذ هذا الطفل من بيته، فقال أخوه عبد بن جمعة مالك؟ قال هذا ابن أخي. كيف ابن أخيك؟ هذا ابن أبي، هذا أخي ابن أبي من جاريته، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة، كان قد عهد إلي أنه ابنه وأمرني أن أقبضه إن قدمت مكة، وانظر إلى شبهه، وإذا ما شاء الله عليه صورة طبق الأصل بالكربون من عتبة بن أبي وقاص، الدمغة ظاهرة أنه منه. فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا ابن أبي، ابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وإذا به شبه بين بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أخوها نسبا، هي سودة بنت زمعة، وهذا الولد هو ابن زمعة شرعا. قال: واحتجبي منه يا سودة. لما؟ لما؟ لما رأى من الشبه بعتبة، لما رأى من الشبه بعتبة، فما رآها حتى ماتت رضي الله عنها، هو نسبا أخوها، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبه عتبة بن أبي وقاص، أمر أم المؤمنين أن لا تتكشف أمامه وأن تتحجب منه. من هذا علمنا أن أعراض المسلمين مصونة، أن أعراض المسلمات مصونة، لا سبيل لأحد أن يطعن في عرض مسلمة، ولا يجوز لأحد أن يرمي امرأة مسلمة بالفاحشة مهما كان الأمر. الولد ولد على فراش أبيه فهو له، لصاحب الفراش، وليس لأحد أن يطعن فيه، حتى أبوه، فإن طعن في نسبه انتفى منه، وجب عليه أن يلاعن، وإلا جلد الحد، حد الفرية، وألحق الولد به شاء أم أبى. إما أن يلاعن، فإن لاعن، إذا انتفى من الولد ولاعن المرأة، فإنه ينتفي من الولد، والولد ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أبيه. إذا لم يلاعن جلد الحد وألحق الولد به، وألحق الولد به. ولذلك الصحابة الكرام كانوا ينقمون على زياد بن أبيه لما ألحقه معاوية رضي الله عنه بأبي سفيان، فالتحق، فرأوا ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما التحق زياد. والأصل في ذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه في جاهليته قبل إسلامه كانت له حديقة بالطائف، فكان يذهب إلى حديقته فيلتقي بجارية رومية لبعض ثقيف، فأحبلها هذا الولد، لكن الولد ولد على فراش سيد أمه. فلما جاء الإسلام، الإسلام قد هدم ما قبله وجب ما قبله، فالإسلام يهدم ما قبله. ولذلك يذكر أهل السير أنه لما فتحت بلاد فارس أرسل سعد بن أبي وقاص زياد بن أبيه يبشر عمر رضي الله تعالى عنه بفتح العراق، فجاء زياد وكان فصيحا مفوها خطيبا، فبشر عمر، فأمره عمر أن يخطب بالناس ويذكر لهم تفاصيل المعارك وكيف تم النصر وكيف مكن الله المسلمين من الفرس المجوس. فخطب خطبة بليغة وذكر ما حصل في تلك المغازي حتى عجب الناس من فصاحته، فلما تعجب الناس وأخذوا يثنون عليه: من هذا؟ ما يعرفونه. قالوا: هذا غلام من ثقيف، هذا الزياد غلام من ثقيف. فلما قالوا ذلك، وإذا علي رضي الله عنه واقف وبجواره أبو سفيان، فقال أبو سفيان لعلي: والله إني لا أعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال: من؟ قال: أنا. قال: لما لا تلتحقه؟ لما لا تستلحقه؟ قال: أخاف هذا الأصلع، وأشار إلى عمر رضي الله عنه، وأشار إلى عمر، فما استلحقه أبو سفيان رضي الله عنه. فلما كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان زياد مع علي رضي الله عنه، فلما استشهد علي رضي الله تعالى عنه أراد معاوية، ومعاوية رضي الله عنه من دهات العرب، أراد أن يستميل هذا الرجل الداهية الذي هو من أشجع العرب فاستلحقه لما كان يسمع من أبيه، وذاك التحق بأبي سفيان، يعني هو الذي يتحمل الوزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله ماذا؟ نعم، من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، ولذلك كان يغضب منه أخوه لأمه، أخوه لأمه ما كان يكلمه. طبعا زياد ليس صحابي، تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخاه صحابي وهو أبو بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة رضي الله عنه من أجل هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فبهذا قطع الإسلام الطريق على كل من يريد أن يطعن في أنساب المسلمين. هذه المرأة ولدت هذا الولد في فراش زوجها، فراش مقصود بأنها في عصمته، فالولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد إن كانت أمة، أو الزوج إن كانت حرة، وليس لأحد أن يطعن في نسبه. نعم، اقرأ. قال: وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 14 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول، لأنه ولد الأول ولذلك ألحقه بالأول. هذه المرأة مات زوجها وهي حامل ثم نزفت الدماء وصارت الدماء تأتيها كل شهر في وقت عادتها، ولذلك الفقهاء اختلفوا هل الحامل تحيض أو لا، فذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن الحائض إلى أن الحامل تحيض، أن الحامل قد تحيض، فإذا رأت الدم بصفة دم الحيض وهي حامل في وقت دورتها الشهرية فهذا حيض، وعند جماهير الفقهاء هذا ليس بحيض، هذا دم فساد، هذا دم فساد باصطلاح المعاصرين نزيف، هذا المرأة الحامل تصاب بالنزيف، لكن عند مالك رحمة الله عليه والشافعي أن المرأة الحامل قد تحيض. فهذه المرأة كانت تحيض في وقتها واعتدت 14 بعد وفاة زوجها وما علمت أنها حامل، ثم تزوجت بعد ذلك، لما تزوجت وإذا بعد أشهر قبل أن تصل أقل مدة الحمل الذي هو 6 أشهر ولدت ولدا تاما، ولدت. طيب من أين هذا؟ هل هو من الأول؟ طيب من الأول هي كانت تحيض، من الثاني؟ طيب ما لحقت، هي خلصت العدة وتزوجت مباشرة لها 4 أشهر، فكيف ولدت ولدا تاما؟ فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، يعني خبيرات قابلات، يعني كما يقال الآن داية، فاحترن في أمرها حتى قامت عجوز منهم قالت: يا أمير المؤمنين أنا أخبرك بحالها، هذه المرأة لما ماتت كش ولدها في بطنها، بعض الأجنة بمجرد ما يحصل التلاقح بين البويضة والحيوان المنوي ينمو طبيعيا يتغذى، وبعضهم لا يحتاج إلى سقاية يحتاج أن يسقيه أبوه، ولذلك في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، لا يسقي بمائه زرع غيره، فالذي لا يفهم يظن أنه ما يذهب يسقي مزرعة غيره بمائه، المقصود أنه لا يطأ امرأة حامل حتى ولو اشترى الأمة وجب عليه أن يستبرئ رحمها ولا يطأها إن كان ثم حمل، فبعض الأجنة لا ينمو إلا بالسقاية وإلا يكش في بطن أمه يضمر، هذا الطفل هكذا حصل ضمر في بطن أمه، يعني صارت الخلية هذه ما تنقسم توقفت، فلما تزوجت سقي الماء فلما بدأ ينمو ولد في 4 أشهر. فلما قالت هذه المرأة لعمر هذا الكلام، وهذه كانت ذات خبرة في الجاهلية، صدقها وقال للزوجين: ما علمت عليكما إلا خيرا وفرق بينهما، لأن المرأة إلى الآن باقية على حالها الأول، العدة الأولى، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حتى تنتهي من عدة الأول بانقطاع نفاسها ثم تتزوج الثاني. قال وألحق الولد بالأول، وهو كذلك لأنه ولده. نعم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه لقد اشتركا فيه. قال فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، يعني ترعى الإبل، فيأتيها وهي في مرعاها فيصيبها. نعم. فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فهنقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. قال فكبر عمر فكبر القائف فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب وأبو عثمان بن عفان رضي الله عنهما قضى أحدهما في امرأة غرقت رجلا بنفسها، أن امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. نعم. هذا الأصل، قلنا أن الولد يتبع أباه حرية ويتبع أمه حرية ورقا، فإذا كانت الأم حرة كانت الأولاد أحرار، وإن كانت أمة كان الأولاد عبيد وإماء لسيد الأم. ولذلك نهى الله عز وجل أن يتزوج الإنسان أمة غيره إلا إذا خاف العنة على نفسه، قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. لكن يتزوج أمة غيره ويضرب الرق على أولاده خير من أن يقع في الزنا، خير من أن يقع في الفاحشة. فلو أن امرأة غرت رجلا قالت له أنا حرة فتزوجها على أنها حرة وولد منها أولادا، أولدها أولادا، ثم ظهر أنها أمة لغيره، فرت مثلا، أبقت عن سيدها، إذن أولاده كلهم ضرب عليهم الرق، صاروا أرقاء لسيد الأم. طيب ماذا يفعل هو؟ مسكين، غرر به، غرته هذه المرأة، فوجب على الأب أن يفتدي أبناءه، يعني يشتري أبناءه من سيدهم ولا يتركهم يسترقون. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. نعم. القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إذ إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. هذا يمكن يحصل الآن كثير في زمننا هذا، يكون الرجال متزوج سرا، يعني خايف من زوجته يتزوج واحدة بالدس ثم يأتي منها بأولاد ولا يخبر أحدا، لكن إذا أخبر عند الموت مثلا وأقر خلاص الولد ولده ويرث، لكن إذا ما أخبر إلا أحد بنيه قالوا تعال يا فلان لا تخبر أمك عشان لا تزعل علينا، ترى فلان ذاك ابني أنا تزوجت أمه سرا عن أمك، فمات الأب ماذا يفعلون؟ هل نسبه يثبت بشهادة رجل؟ الجواب لا يثبت، لا بد في إثبات النسب من شهادة شاهدين، فهذا اعترف به واحد من إخوانه فلا يثبت نسبه، لكن يأخذ نصيبه من الميراث من حقه، يعني لو كانوا أخوين من غير هذا الملحق إذن كل واحد يأخذ نصف تركة أبيه، فلو قلنا أنه ترك أن الأب ترك 600 دينار كل منهما يأخذ 300، ولو اعترفوا بالثالث صاروا 3 كلهم يأخذ كم؟ 200، وهذا ما شهد له إلا واحد من إخوته فنسبه لا يثبت، لكن هذا الذي اعترف به نقول له تعطيه من ميراثك ما له من المقدار، يعني لو كان نسبه ثبت كان يأخذ كم؟ 200 دينار، وأنت 200 والثالث 200، أنت الآن أخذ 300 تعطيه 100، فإن أقر به الثاني أخوه الثاني ثبت نسبه وأخذ ميراثه كاملا 200 درهم، صار كل واحد أخذ 200 200 200، لكن إذا ما أقر له إلا واحد لا يثبت نسبه، لكن يأخذ يأخذ من نصيب ذاك الذي أقر ميراثه. نعم. قال مالك: تفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلان ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق أحسن الله إليكم. ولو أقر له الآخر وأخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف ودفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على به دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين ولأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطاؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد لا يأتيني أو لا تأتيني وليدة صلى الله عليكم لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت هذا الذي قلت لكم قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجون لا يأتيني وليدة يعترف سيدها لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد وامسكوهن. يعني حتى ولو أنكرت أن الولد لك ألحق الولد بك شئت أم أبيت. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. القضاء في عمارة الموات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. القضاء في المياه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزوز ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. معناه أن الإنسان إذا احتفر بيرا في الصحراء مثلا هذه البير التي احتفرها ماؤها تكفيه وتكفي غيره فالأصل أنه لا يمنع غيره من أن يستقي من هذه البئر لكن صاحب البئر التي احتفر ينظر وإذا ما حول البئر من الأرض كلها معشبة فيريد أن يحتفظ بهذا العشب لنفسه ويخشى أن أصحاب الإبل والغنم إذا جاءت تستقي من هذا البئر رعت في هذا العشب والعشب ليس له الأرض لله عز وجل فكلما جاءه راع بغنمه أو بإبله قال: ممنوع الشرب هذه البئر تبعي وما حد يشرب منها يا ابن الحلال. طيب وغنمنا هذه عطاش وما دوروا على غيرها البئر هذه أنا حفرتها ممنوع تشرب. طيب يا أخي الموية تكفي مواشيك وتكفي مواشي غيرك. يقول: لا أنا حر. هو لا يريد أن يمنع فضل الماء. فضل الماء يعني ما يفضل عن حاجته. هو يريد أن يمنعهم من الكلاء لأنهم إذا ما شربوا من الماء ذهبوا وبحثوا عن ماء آخر وبالتالي تركوا له هذا المكان كله لا ما يرعى فيه أحد غيره فيحتال ليمنع الناس من الرعي في هذه الأرض التي هي لله عز وجل ليست له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع أحدكم فضل مائه ليمنع به فضل الكلاء يعني العشب. نعم. قال وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر القضاء في المرفق. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول أبو هريرة ما أني أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قال هذا ليس على وجه الإيجاب إنما هو على وجه الرفق على وجه الإرفاق. يعني لو أن أرضا بين بيتين بيت من هنا وبيت من هنا وأرض فراغ جاء صاحب الأرض ليبني بيته فيحتاج أن يبني جدارا من هنا وجدارا من هنا ثم يضع الخشب كي يجعل السقف فيريد أن يتخفف من المؤونة من المصروف بدلا من أن يبني جدارين يستأذن جاره في أن يحفر حفرة في جداره الأيمن وحفرة في جداره الأيسر فيغرز الخشب بدلا من أن يبني جدارا يحمل السقف على جيرانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره يعني من باب الإرفاق والتعاون لا من باب الإلزام لأن هذا الجدار ملك لصاحبه ولا يقضى على مال الإنسان إلا عن طيب نفس منه لا يقضى على مال الإنسان إلا عن طيب نفس منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإن رضي الجار وقال يا أخي لا تبني جدارا لكي تحمل عليه سقف بيتك جداري يكفيك اغرز خشبك على جداري وسقف عليه فإن فعل ذلك أجر وإن لم يفعل ذلك لا يلزم لا يلزم قضاء. نعم. قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد رضي الله عنه فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا. فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله. فقال عمر رضي الله عنهم والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر ويمر به ففعل الضحاك رضي الله عنهم أجمعين. ومحمد بن مسلم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع القدر رضي الله عنه عالي الرتبة والمنزلة وهو الذي قتل كعب بن الأشرف اليهودي حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح وجهه ووجه من معه فقال أفلحت الوجوه. فهذا رجل عظيم القدر ومثل هذه الوقائع والقصص تحصل من البشر فلا يحملنك مثل هذا أن يقع في نفسك انتقاص لقدر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القصة أن محمد بن مسلم رضي الله عنه كانت له مزرعة في العريض تعرفون العريض في ظاهر الحرة والضحاك له أرض وثم منبع لعين يريد أن يحتفره الضحاك كي يجري الماء فإذا جرى الماء هذا الماء ينتفع به أصحاب المزارع كلهم وأول من ينتفع محمد بن مسلم لأن مزرعته أقرب إلى منبع العين فأراد أن يحتفره الضحاك. قال لا ما تمر من أرضي وتحتفر. قال يا أخي هذا ينفعك أنت وينفعني أنا ولا يضرك إذا احتفرت وجر الماء أنت تسقي قبلي. قال محمد بن مسلم لا لأمر رآه رضي الله عنه فشكاه إلى عمر قال لماذا تمنع أخاك عن خير هو له نافع وأنت تنتفع به والماء يجري في أرضك بلا كلفة منك يعني هو لا يطلب منك أن تعينه. قال لا. فقال والله لا يحتفرنه ولو مر على بطنك ليس على أرضك. قال احفر. فحفر رضي الله عنه ورضي الله عن محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ربما رأى أمرا ربما رأى أنه يتضرر وأن عنده بئر ينتضح من بئره الماء يكفيه. فيعني أقول هذا كي لا يقع في نفس أحد انتقاص لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وهو لا يشعر. ولو وقع في نفسك انتقاص لقدر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهلك وأنت لا تدري. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم عالية مهما فعلت لو تقربت إلى الله بكل أنواع القرب فإنك لن تبلغ منزلة أصغرهم رتبة رضي الله عنهم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول ورجل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسد من أسد الله عز وجل، وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما يقع بين الإخوة من الخلاف، فسب خالد عبد الرحمن رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يقال لمن؟ لخالد. في مقابل من؟ عبد الرحمن بن عوف، لما بينهم من علو الرتبة، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، هو من أوائل من أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهو من المهاجرين الأول، يعني صحبته مدة النبوة 23 سنة. والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ثم عبد الرحمن بن عوف بدري، بدري ومن أهل بيعة الرضوان، وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غزات من غزواته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، يعني معنى هذا أن الصحابة منازلهم متفاوتة. فإن قيل هذا لخالد، وخالد خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، كيف بحالنا؟ يأتي إنسان بعد هذه الفترة الزمانية أكثر من 1400 سنة ثم ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهلك. ولذلك كان يقول الإمام زبان بن العلاء البصري أبو عمرو، الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة، وهو من صغار التابعين، وهو إمام أهل البصرة في القراءات وفي العربية، وفي العربية هذا التابع الجليل أبو عمرو البصري زبان بن العلاء المازني التميمي يقول ما نحن في من سبق، في من سبق يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو من التابعين من صغارهم، يقول ما نحن في من سبق إلا كعشب في ظل نخل طوال. يعني تخيل نخلة طويلة وتحتها هذا العشب الصغير، كم فضل هذه النخلة لهذه النبتة الصغيرة؟ ما في وجه مقارنة. يقول نحن كهذه العشبة الصغيرة، والصحابة كهذه النخلة الطويلة التي نحن في ظلها، أو هذه العشبة في ظلها. الفرق بيننا وبين من سبق كفضل هذه النخلة على هذه النبتة. أقول هذا يقوله رجل من التابعين ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برجل يأتي بعدهم بأكثر من 1400 سنة؟ ولذلك إياك أن يقع في قلبك انتقاص لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام إلا ثلاث فرق. الفرقة الأولى هي التي قال الله عنها للفقراء المهاجرين ولسنا منهم مضوا، والفرقة الثانية التي قال الله عنها والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار ولسنا منهم مضوا أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الطائفتين. الطائفة الثالثة هي التي قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيجب عليك أن تكون من هذه الطائفة، وهي التي جاءت بعد المهاجرين والأنصار، وتقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إياك أن يقع في قلبك انتقاص لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. نعم أقرأ. صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب من أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله، ذلك لأنه هو الذي احتفر النبع، والنبع هذا بعيد حتى يصل إلى أرض عبد الرحمن، يمر بمزرعة جاره فينتفع به، فأراد أن يحوله، يحتفر له طريق آخر هو أقرب إليه، يتضرر هذا نعم، لكن النبع له والحائط له، فأراد أن ينتفع بمائه، فقضى له عمر رضي الله عنه بخلاف الحادثة الأخرى. نعم. القضاء في قسم الأموال. قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى سمعت مالك يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. نعم، العالية والسافلة، المدينة كانت على قسمين ولا زالت عالية وسافلة. العالية هي التي تسمى العوالي، عوالي المدينة. عوالي المدينة منطقة مرتفعة، وانت رايح مع طريق قربان إذا طلعت إلى حي البحر تجد الأرض ترتفع، وهكذا حتى تصل إلى قباء والعوالي، هذه تسمى العوالي. وبقية المدينة هذه التي نحن فيها والتي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من السافلة، وكذا بني سلمة وحي الأزهر وما إلى، كل المدينة هذه تعتبر سافلة، والعوالي وقباء هذه تعتبر العالية. حتى أذكر شيخنا الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه القاضي كان يقول أن بعض المهندسين قاسوا، وإذا يقول الدور الأول في منارة مسجد منارة باب السلام، الدور الأول في منارة باب السلام يوازي في الارتفاع باب مسجد قباء، باب مسجد قباء في ارتفاعه يساوي الدور الأول من منارة باب السلام. هذا سمعته من شيخنا الشيخ عطية سالم رحمة الله علينا وعليه وغفر لنا وله. فالمدينة على قسمين، عالية وهي عوالي المدينة، وسافلة وهي الأرض المنهبطة المنخفضة. نعم، اقرأ. القضاء في الضواري والحريسة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيص عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازم رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. لأن الناس كانوا يطلقون مواشيهم إلى عهد قريب، هذا أدركت الناس عليه في المدينة لما كنا صغارا، كان أكثر الناس يربون المواشي في البيوت، الأغنام ما إلى ذلك، ففي النهار يطلقونها ترعى في الشوارع وتعود ليلا، فإذا أفسدت هذه الماشية في النهار لا ضمان على صاحب الماشية، لأن صاحب المزرعة مطالب بحفظ حائطه، وصاحب الماشية مطالب بحفظ ماشيته ليلا، يحبسها في الليل يطلقها في النهار، فإذا أفسدت ليلا صاحب الماشية ضامن، وفي النهار لا ضمان عليه، لأن صاحب الحائط هو المطالب بحفظ حائطه. وعلى هذا أخذت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا، أخذت هذا الحكم واستصحبته في حوادث السير، حوادث الإبل، أن الحادث إن وقع في النهار لا ضمان على صاحب الإبل، لأن صاحب المركبة في النهار يرى، وفي الليل صاحب الإبل مطالب بحبسها، فإذا وقع الحادث ليلا صاحب الإبل ضامن يضمن، وفي النهار صاحب السيارة ضامن. قالوا أخذوا من هذا والله أعلم. نعم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك، فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، فقال عمر أعطيه 800 درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. نعم، وما قلنا في محمد بن مسلمة رضي الله عنه نقوله في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب رضي الله عنه بدري من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في حادثة كتابة حاطب لأهل مكة قبل الفتح. فحاطب رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاز القنطرة، فهو بدري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص بعث بكتابه مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. ولذلك هنا يقول أراك تجيعهم، يعني ما كان يعطيهم الطعام الذي يكفيهم، فجاع العبيد فسرقوا ناقة الأعرابي وانتحروها وأكلوها. ومرة جاء بعض أرقائه، ولعله يأتي معنا، هنا في الموطأ، وشكوا حاطبا إلى عمر رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين يجيعنا ما يعطينا الطعام، حتى قال أحدهم ليدخلن حاطب النار، فقال له عمر كذبت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو من أهل بدر وهو من أهل بدر. والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. نحن يا إخوان لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحسنات كالبحار، كالبحار لهم من الحسنات. يكفيهم إيمانهم بالله ورسوله وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من الحسنات كالبحار. ولعل بعضهم له هنات كالقذات الصغيرة التي تقع في البحر. القذاء الصغيرة هذه التي تقع في البحر تؤثر في مائه؟ لا تؤثر في مائه. لهم من الحسنات كالبحار وليسوا بمعصومين، فإن وقع من أحدهم هنات كانت كهذه القذات التي تقع في الماء لا تؤثر فيه. لكننا نحن يعني أنا وأمثالي نحن يمكن الله أعلم هل عندنا حسنات كهذه الماء أو لا، والسيئات إذا وقعت على طول أثرت فيها. ولنا من السيئات كالبحار، لنا من السيئات كالبحار، ولا ندري هل لنا حسنات أو لا، ولو لنا حسنات ربما تغمر في بحر سيئاتنا، تغمر في بحر سيئاتنا. وهم لهم حسنات تغمر فيها، تغمر فيها ما يحصل منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. فهمنا؟ لغبار في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. هذه قالة تنسب إلى عبد الله بن المبارك وبعضهم إلى الأوزاعي لما سئل من أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه، قال لغبار في أنف معاوية يوم حنين، يعني وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهد يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تابعي وهذا صحابي، هذا آمن بالله ورسوله وآزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وصحبه. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومعاوية ممن يقول آمين، وهكذا غيره من الصحابة يقولون آمين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. فهمنا؟ ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. نعم اقرأ. القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم. القضاء فيما يعطى فيما يعطى العمال. فيما يعطى العمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال يا أخي سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحل ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم عفي ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل يدين بدين له عليه أنه إذا إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الثوب الذي بتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص الحرق قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فاعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يريد يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ ب5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب ما لا يجوز من النحل. أحسن الله إليكم، ما لا يجوز من النحل. قال حدثني يحيى عن مالك عن المشهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه بشير أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. قال وحدثني مالك عن المشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلما فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسمه على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. نعم، أراها يعني أظنها، أحسبها جارية. وهذه القصة ذكرتها لكم سابقا في هذا المجلس، وهذا من فراسته رضي الله عنه، ولعله رأى ذلك في رؤيا منامية، لعله رأى في منامه أن امرأته حامل، أو من علامات البطن، يعني بعض القابلات الآن، بعض القابلات الدايات تكشف بيدها وتنظر إلى بطن المرأة تقول أنت حامل بذكر أو حامل بأنثى، وهذا عائد إلى الخبرة، وليس هذا من باب الرجم بالغيب ولا معرفة ادعاء الغيب، إنما هو عائد إلى الخبرة، فتكشف بيدها على بطن المرأة وتنظر مواضع في الجنين بيدها تقول أنت حامل بذكر وأنت حامل بأنثى. فقد يكون أبو بكر رضي الله عنه من باب الخبرة علم أن ما في بطن امرأته، أو غلب على ظنه لأنه ما جزم، قال أراها يعني أحسبها أظنها جارية، أو ربما رأى ذلك في منامه، فهذا عائد إلى الفراسة كالقيافة التي مرت لما دعا عمر القائف، والقائف هو الذي ينظر إلى علامات في اليدين والقدمين وفي الوجه فيلحق الإنسان بأبيه، يقول هذا ابن فلان هذا ولد فلان، وهذا ليس من باب ادعاء الغيب، هذه عائدة إلى الدربة والتجربة والخبرة. ولذلك لما دخل مجزز المدلجي، مجزز رضي الله عنه من الصحابة من بني مدلج، وكان قائفا خريتا يعني خبيرا، فنظر إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان قد تدثر بثوب، نام وتغطي بثوب من الرأس إلى القدم، ما تظهر منهم إلا أقدامهم، فنظر إلى الأقدام فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويقول ألم تري مجززا المدلجي آنفا رأى أسامة وزيدا فقال كيت وكيت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره مجزز، وذلك لأن بعض الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة، لأن أسامة كان أسود شديد السواد وأبوه كان أبيض شديد البياض، زيد بن حارثة كان أبيض شديد البياض وابنه كان أسود شديد السواد، فبعضهم كان يتكلموا في هذا يقولون كيف هذا ابنه، لكن ما عرفوا أن هذا من أمه، لأن أمه كانت هي أم أيمن رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله، لما هلك أبوه عبد الله ترك له هذه الجارية، فورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وهي التي قامت بتربيته صلى الله عليه وسلم وآمنت به حين بعث صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة فأولدها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فبعض الناس كانوا يتكلمون في هذا، فلما قال مجزز ما قال فرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس هذا من باب ادعاء الغيب ولا من باب الرجم بالغيب، إنما هذه عائدة إلى الخبرة، إلى الخبرة والمعرفة، القيافة. ولا زالت العرب إلى الآن تستخدم القيافة، وفيهم أناس أصحاب خبرة إذا نظر إليك فقال أنت ابن فلان وأبوك فلان، صحيح؟ تقول نعم، كيف عرفت؟ هو عرف مما يرى من علامات في وجهك أو في جسدك، وبما رأى من علامات في وجه أبيك أو أخيك، وربما أنت لا تشبه أباك، ما يكون في شبه بينكم أصلا، ومع ذلك يقول أنت ابن فلان، أليس كذلك؟ تقول نعم، كيف عرفت؟ فليس هذا من باب ادعاء الغيب. وهكذا هنا أبو بكر رضي الله عنه وهو على فراش الموت قال لعائشة رضي الله عنها: كنت قد منحتك 20 وسقا من جداد مزرعتي في الغابة، والغابة هي الخليل الآن، لكنك ما أخذته، تركته على رؤوس النخل إلى الآن، وقد حضرتني الوفاة، والآن صار المال مال وارث، لو كنت أخذته سابقا كان لك. طبعا هذا مما يستدل به الفقهاء على جواز إعطاء بعض أهل الحاجة من الذرية. فبعض أهل العلم أخذوا من حديث النعمان بن بشير أنه لا يعطى أحد من الولد شيء إلا إذا أعطي البقية، من باب العدل، من باب العدل. أكل ولدك منحتهم؟ قال لا. قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. فبعض أهل العلم يرى المنع المطلق في هذا، ما يعطي أحدا من أبنائه إلا ويعطي البقية مثل ما يعطي الأول. وبعضهم يرى أنه يعطي ذوي الحاجة منهم إن كانوا ذوي الحاجة، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى عائشة رضي الله عنها لأنها يعني لم يكن لها أحد يقوم عليها إلا ما كان يصيبها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا، قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعطيها من ماله، ولعله كان يعطيها لا لأنها ابنته بل لأنها أمه، فعائشة أم أبي بكر رضي الله عنها وعنه، وهي أم كل مسلم، هي أم المؤمنين بنص القرآن. فالمقصود منحها جدادة، يعني محصول 20 وسق من نخله، فما جددته عائشة رضي الله عنها ولا أخذته حتى وقع الموت على أبي بكر، فقال الآن أصبح مال وارث، وكنت أخذتيه كان لك، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: أخواي؟ أخواي أعرفهم، يعني عبد الرحمن ومحمد، وأختاي؟ ما لي إلا أخت واحدة أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، يعني الحمل الذي في بطن زوجتي أراها جارية. فكانت كما قال أبو بكر رضي الله عنه: حين ولدت بنت خارجة بعد وفاة زوجها الصديق جاءت ببنت، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها، فكانت في حجر أختها عائشة، عائشة رضي الله عنها هي التي قامت على تربيتها وتنشئتها، وحين بلغت مبلغ النساء زوجتها من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو ابن عم أبيها. نعم، اقرأ. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطيه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها أو نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن إلا أن يموت المعطي إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي يعطيها. أحسن الله إليكم. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها،

تأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قال وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. فقال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. الأصل في اللقطة أن الإنسان يعرفها سنة كل على حسب زمنه، يعني في ذاك الزمان في الأسواق على أبواب المساجد، الآن عبر وسائل الإعلام، سنة يعرفها فإن جاء ربها أعادها إليه وإلا تصرف فيها، له أن يتصرف فيها. فإن جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه أو دفع قيمتها، إلا لقطة مكة فإنها لا تمتلك أبدا، ولا يجوز لإنسان أن يلتقط لقطة الحرم يعني مكة، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يموت ثم يوصي من بعده ولا يمتلكها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني من ينشد عن صاحبها ويبحث عن صاحبها. أما في غير مكة يعرفها الإنسان ويتقي الله عز وجل في هذا المال، ويعرفها سنة كل على حسب زمانه، في ذاك الزمان في الأسواق في المساجد في مجتمعات الناس، الآن يعني على حسب وسائل الإعلام مثلا يعرفها، فإذا جاء ربها دفعها إليه وإلا تصرف فيها. فإن جاء بعد ذلك في أي زمن ما يقول والله أنا انتظرتك سنة يا حبيبي أنت لما جيت، لا إن شاء الله لو جاء بعد 50 تدفعها له. نعم هكذا نعمة الله. نعم لا تنم. نعم اقرأ. القضاء في استهلاك النقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد النقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في النقطة، وذلك سنة أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، إما أن يعطي سيده، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليه إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. القضاء في الضوال. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره عمر أن يعرفه 3 فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر أرسله حيث وجدته. لأن الإبل لا تلتقط أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال له فضالة الإبل غضب، قال ما لك ولها، أما الشاة لأنها تضيع إن لم يلتقطها يأكلها الذيب فتفترس، ولذلك قال هي لك أو لأخيك أو للذيب. وأما الإبل فالذئاب لا تقدر عليها، معها سقاؤها ومعها حذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر، فقال ما لك ولها. فالبعير الضال لا يلتقط، يترك حتى يجده صاحبه. نعم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أو أعطي ثمنها. لأنها تكاثرت، تكاثرت في زمن عمر الإبل التي لا يعرف أصحابها، الضالة التي ضلت عن أصحابها ولا يدرى من صاحبها، تكاثرت وكانت تتناتج مع بعضها، تتناتج مع بعضها وتنتج إبل تتوالد يعني حتى تكاثرت، فصار هذا يؤذي الناس كثرتها ولا يأتي صاحبها، فأمر عثمان ببيعها بعد تعريفها وأن يجعل أثمانها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أعطي ثمنها وإلا كان للمسلمين. نعم. صدقة الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه رضي الله عنها الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. افتلتت نفسها ماتت يعني نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل. قال فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. يعني تصدق على أبويه يعني منحهما, أعطى أبويه مزرعة ثم مات فرجعت المزرعة إليه بالميراث. يلا صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية الأمر بالوصية. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت, وإن حب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها فعل إلا أن يدبر من فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. يعني حتى العتق له أن يغير إلا التدبير. التدبير أن يقول لعبده أنت حر عن دبري أو أنت حر عن دبر عني, يعني أنت حر بعد موتي, يعني إذا مت أنا أنت حر. فهو اعتقه لكنه علق عتقه بوقت وهو موته هو, وبالتالي لا يجوز له أن يرجع. فإن مات عتق العبد إن كان ثمنه ضمن ثلث مال الميت, وإلا فلا. سيذكر المصنف تفصيل ذلك كيف يفعل إذا كان ثمنه أكثر من الثلث, ثلث المال. نعم. جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما يفاعا ثم لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له, فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوصلها. قال فأوصلها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم, وابنة عمه التي أوصلها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. أحسن الله إليكم, هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وهذا مما تنازع فيه الفقهاء, هل تجوز وصية الصغير يعني الذي لم يبلغ أو لا. فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يوصي وليس له أن يوصي إذا كان دون البلوغ, لأنه إن كان دون البلوغ ليس له أن يتحكم في ماله, إنما الذي يتصرف في ماله هو وصيه. والله عز وجل يقول عن اليتيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, الآيات. ومن أهل العلم كمالك رحمة الله عليه يرى أنه يوصي في ماله, أن له أن يوصي إذا حضرته الوفاة. وهذا الغلام الغساني, وغسان قبيلة عربية كانت تسكن الشام وهي قبيلة نصرانية من نصارى العرب, وهذا الغلام كان في المدينة وكان له مال من ذلك من أمواله التي كانت في المدينة. طيب من أين له هذا المال؟ ورثه من أبيه يكون أو كذا, وإلا ولد عمره 10 سنوات من أين يأتيه هذا المال الكثير, لكن يكون ورثه من أبيه. فأوصى لقريبته هذه التي هي أم عمرو بن سليم الزرقي, أوصى لها بحائط يعني بمزرعة من مزارعه وهي مزرعة بئر جشم في الحرة. نعم, في الحرة الشرقية. نعم, اقرأ. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوصي قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال يحيى سمعت مالك يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوله ما يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له الوصية في الثلث لا يتعدى أو لا تتعدى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق وهي عائشة بنت سعد ما كان له من الذرية إلا هذه البنت فقط عائشة بنت سعد ثم رزق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر من البنين رزق بعشر من البنين رضي الله عنه نعم ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على ذي يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة قال يحيى سمعت لأنهم كانوا يكرهون الموت بمكة كانوا يكرهون أن يموتوا بمكة حتى لا يرجعوا عن هجرتهم يعني المهاجرون يعني من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون أن يموتوا بمكة فيرجعوا في أجر الهجرة لأنهم هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا يخافون أن يموتوا بمكة فينقلبوا إلى أعقابهم فيبطل أجر هجرتهم ولذلك كان مرضه في مكة في حجة الوداع فقال يا رسول الله أخلف عن أصحابي يعني تمضون أنتم وأبقى أنا أموت في مكة قال إنك لن تخلف يعني لن تموت بمكة ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا يعني بعد أصحابك فكان هو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا هو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وحصل هذا وأول ما حصل هذا في القادسية حين نفع الله به المؤمنين وأضر به المجوس إذ أن الله كسر شوكة المجوس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم القادسية ثم يوم المدائن حين دخل إيوان كسرى فاتحا وحصل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في إيوان كسرى سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال ولعلك أن تخلف بعد أصحابك يعني فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون قال لكن البائس سعد بن خولة أو قال لكن البائس سعد بن خولة هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحزن له لماذا لأنه مات في أرض هجرته رضي الله عنه وسعد بن خولة كما قلت لكم سابقا هو الذي وقصته راحلته أو أوقصته راحلته يوم عرفة حين كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو محرم فسقط من على جمله فدقت عنقه فمات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ما هذا الصوت يبعث ملبيا رضي الله عنه فهو على خير عظيم هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات حاجا رضي الله عنه ويبعث ملبيا رضي الله عنه وأرضاه لكن مع ذلك يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة لأنه مات في أرض هجرته فالمهاجرون كانوا يكرهون الموت في أرض هجرتهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مكة وانتهى من النسك يخرج منها صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فيها حتى في حجة الوداع طاف الوداع قبل صلاة الفجر وما انتظر صلاة الفجر وخرج منها مسرعا إلى المدينة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا في مكة بعد الصدر ثلاثة أيام بعد الصدر نعم اقرأ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، ثم يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه: يقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، ويسمي مالا من ماله، فيقول: ورثته قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. لأن الإنسان له أن يتصرف في ماله كله وهو حي صحيح غير سقيم، له أن يتصرف في ماله كله. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وإن كان يعني لغير أبي بكر لا ينبغي له أن يفعل ذلك، يعني يجيع أهله. أبو بكر ليس كغيره، ولذلك لما خرج من ماله كعب بن مالك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه من ذلك الثلث. وكذا أبو لبابة حين تاب رضي الله عنه، فكان نذر أن يخرج من ماله، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه الثلث من ذلك. فأنت حر في مالك، في حياتك، في صحتك، تتصدق، تبني مساجد، تبني دور للأيتام، توقف، ما أحد يقول لك لا. لكن ما تتصرف في مالك بعد موتك، ما تقول: إذا مت تصدقوا بمالي كله، ابنوا لي مساجد، اعملوا لي، تكفلوا لي أيتام، ابنوا أربطة للفقراء والمساكين. طيب سويها في حياتك يا حبيبي، لماذا تتركها بعد موتك؟ فبعد موتك ليس لك أن توصي إلا بالثلث فما دون، الثلث، الربع، السدس، الخمس، لكن لا يجوز لك أن تتصرف في مالك وأن توصي بما فوق الثلث. الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. ولذلك ابن عباس يقول: لو أن الناس انتقلوا إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث: الثلث كثير. فأنت افعل في مالك في حياتك، لكن إذا وقع عليك مرض مخوف، وقع عليك مرض مخوف يعني يخشى عليك من الموت، فإنك لا توصي إلا بثلث مالك. فهذا الرجل أوصى بوصايا، قال: العمارة الفلانية هذه صدقة للفقراء والمساكين، والمزرعة الفلانية وقف لله عز وجل، ريعها ينفق على فقراء المدينة مثلا. فلما مات اعترض الورثة على الأولاد، قال: والله هذه العمارة مع المزرعة أكثر من ثلثه، أكثر من الثلث. فيقال لهم: أنتم بالخيار، إما أن تسلموا هذه المزرعة وهذه الأرض التي أوصاها، أو خلاص نجمعها مع بقية التركة ونخرج الثلث. فقد يفتضح في هذا الوقت إذا جمعنا هذه المزرعة مع العمارة، وجدنا عنده 120 عمارة ثانية مثلا، وعنده 1500 مزرعة أخرى، فطلعت يعني صار الثلث كثير جدا دحين، صح ولا لا؟ فيقولوا: لا، خذوا المزرعة وخذوا الأرض وفكونا من شركم، فلهم ذلك. أو يقولوا: لا، اجمعوها مع بقية المال ولكم ماذا؟ الثلث. هم بالخيار، إما أن يسلموا لأهل الوصايا ما أوصى به الميت، أو يضم ما أوصى به الميت إلى بقية المال ويخرج الثلث ويعطى لأهل الوصايا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال: نعم. الحامل هذا ليس الآن، ليس في زمننا، في زمنهم. في زمنهم الفقهاء ينصون أن المرأة إذا دخلت في الشهر السادس من الحمل دخلت في مرحلة الخوف عليها من الموت، لا يجوز لها أن توصي، لها توصي وهي بتدخل غرفة العمليات حتى كشك الولادة، ما في مشكلة، لأن الولادة لم يعد كما كان سابقا مرضا مخوفا يخشى على المرأة الموت. الآن بما علم الله عز وجل العباد من هذه الوسائل الطبية وتقدم العلم الذي علم الله عباده، صار الحمل كله فرح والولادة فرح، والله فلانة بتولد وكلهم مبسوطين. قديما إذا دخلت المرأة في الشهر السادس الناس كلها تقول: يا رب سلم سلم، لأن الغالب أنها ستموت. لماذا؟ لو نظرت الآن إلى نسبة عمليات القيصرية التي تجرى في المستشفيات لوجدتها ربما تصل إلى مقدار الربع وربما أكثر، معناها كل عملية قيصرية الآن كانت امرأة تموت سابقا. الطفل في الولادة الطبيعية يا إخوان، ومن كان متزوجا منكم يعرف ذلك، إذا كان الطفل رأسه في الأسفل يلد يأتي إلى الدنيا ولادة طبيعية ما في إشكال، لكن أحيانا الطفل يكون معترض، هذا لا يمكن أن يخرج، يعني هذه تتألم حتى تموت. الآن لا، الطبيبة تشوف بالتلفزيون الأشعة التلفزيونية قالت والله الطفل معترض، وهذا كثيرا يحصل. طيب والحل؟ قالوا قيصرية، شق وطلع، صحيح؟ أو قالوا والله الطفل جاي بالمقعدة بالخلف. قديما بالمقعدة معناها موت محقق إلا أن يشاء الله عز وجل. الآن عملية قيصرية على طول، فكوا بط ما طلعوا ولدها. فإذا كل طفل يجي معترض الآن، يعني رأسه في اليمين والرجل في اليسار أو العكس، كانت المرأة في ذاك الزمان تموت خلاص، ما لها إلا الموت، إلا أن يشاء الله عز وجل تصير معجزة وينقلب الطفل في آخر لحظة ويصير مستقيم. الآن لا يحصل هذا، سواء كان معترض سواء جاب الطول بالعرض، عمليات قيصرية هذه ريحت العباد. ولذلك كان الفقهاء ينصون أن المرأة، كانوا يقولون الحمل أوله فرح وآخره حزن، هكذا كانوا يعتبرون. وكانوا ينصون أن الرجل الذي حضر الصف لا يجوز له أن يوصي في ماله إلا بمقدار الثلث الصف، يعني القتال. لما؟ لأنه يحتمل أن يموت. وكذا المرأة إذا دخلت في الشهر السادس، لأنه أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. إذا دخلت في الشهر السادس لا تجوز وصيتها إلا في مقدار الثلث. ليش؟ قالوا هذه غالبا ربما تموت. ولذلك الله عز وجل جعل للأم هذا الحق العظيم، لأنها حملتك كرها ووضعتك كرها. الآن يسر الله على العباد، قل أن تسمع امرأة ماتت وهي تلد، يوجد لكن قليل، نادر جدا، ليس بالكثرة التي كان في السابق، لكن كثيرا ما تسمع إن والله فلانة ولدت قيصرية. إذن احسب أن كل هذا سابقا يعني كان إيش؟ هلاك. ولذلك هنا مالك يقول أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. نعم، جاءت الساعة 1 باقية ها؟ ترى يا أخوان ما في وقت نجيب على الأسئلة، مشي اقرأ خلاص. نقف هنا إذن، نقف هنا أمر الحامل والمريض، لأنه الساعة 1 أظن إلا دقيقتين. هذا إيش يقول؟ غدا إن شاء الله مقبلون على العمرة، وسمعت 25 يوما إيش؟ ما أدري سأمكث أو كذا، 25 يوما إن شاء الله أوصنا بأجل الأعمال وأحسنها. هل أجلس مجالس الذكر لطلب العلم أم أقرأ القرآن هناك؟ إن كنت تحضر مجالس العلم وتعي ما يقال فحضور مجالس العلم خير عظيم، وإن كان شهر رمضان شهر القرآن، وكان مالك رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان ما كان يحدث، إنما يتفرغ للقرآن. تقول طيب وأنت لماذا تدرس؟ نقول نحن بدأنا قبل رمضان والآن بنكمل فقط، نحن مقيدون بهذا الوقت. طيب، هذا الذي يسأل عن الهجرة، نعم يجوز لك أن ترجع على سبيل الدعوة وغيرها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رجع على سبيل الدعوة والفتح. مسائل الطلاق يا أخوان أنا لا أتكلم فيها. نعم، إذا مرت مسألة شرح يعني كتدريس أدرس مسائل الطلاق، لكن كفتية فأنا على مذهب الشيخ عطية، الشيخ عطية سالم، سمعته مرارا يقول مسائل الفتية في الطلاق قد طلقناها، يقول فالشيخ ما كان يفتي في الطلاق، وأنا كذلك أعتذر عن الكلام في الطلاق. نعم، الله يجزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.